الأصل الطعام، الأصل في الطعام كالأصل في غير الطعام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا هو الأصل. عليكم السلام. مرحبا، الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله. صلى الله عليه وسلم لذكر غلام يا غلام سم الله وكل يميت وكل مما يليك، هذا كلامه في الطعام لكنه خير، لكن اذا كان الانسان يريد ان يتكلم غير ذلك فالصمت اولى به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.